يخبرنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. تعالوا لنا قدام كده، قاعد ورا، تعالوا قدام. من القارئ؟ اقرأ يا مولانا. باب القول في المراسيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه وعلومكم بدارهم آمين. باب القول في المراسيل. والمرسل منقطع اسناده، وهو ان يروى عمن لم يسمع منه، فيترك بينه وبينه واحدا في الوسط فلا يخلو. لا بد ان نلتفت الى نقطه مهمه. المرسل عند المحدثين غير المرسل عند المصريين والفقهاء. المرسل عند المحدثين ما رفعه التابعي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبارة الدقيقة التي تقول ما سقط منه الصحابي، لكن العبارة الدقيقة ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب البيقونية يقول ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا المرسل عند المحدثين وهو ضعيف عنده. المرسل عند الأصوليين ما حدث فيه أي سقط كأنه مرادف للمنقطع. لذلك الشيخ هنا يعبر اصطلاح الأصوليين فيقول المرسل من قطع إسناده. واضح؟ الحديث المرسل في حجيته خلاف. فالسادة الأحناف والمالكية ورواية عن أحمد أنه حجة. والقاعدة المشهورة عند الحنفية الإرسال لا يمنع الاستدلال. ويستدل الحنفية على حجية المرسل بقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد بالخيرية للقرون الثلاثة. والشيخ الكوثري يقول بأننا لو تركنا الاحتجاج بالمرسل لتركنا الاحتجاج بشطر السنة. الإمام الشافعي هو الوحيد الذي قال المرسل يحتج به لكن بشروط. أما الشائع عند العوام بأن المرسل ضعيف، هذا اصطلاح أتانا من قبل المحدثين. واضح؟ نعم. فلا يخلو ذلك من أحد أمرين، إما أن يكون من مراسيل الصحابة أو من غيرها. فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به، لأن الصحابة رضي الله عنهم مقدور بعدالته. يبقى إذا روى الصحابي الصغير الذي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتحمل منه، يعني هو رآه، لأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقي النبي وهو ابن 10 سنين ابن 5 سنين، ثم روى بعدما كبر روى حديثا عن صحابي اكبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الروايه اسقط هذا الصحابي. قال لا يضر. ليه؟ قال لان الصحابه كلهم عذور مقطوع بعدالتهم. واضح؟ نعم. فإن كان من مراسيل غيرهم نظرت، فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به. سعيد بن المسيب مراسيله معمول بها. سعيد بن المسيب مراسيله معمول بها. ليه؟ الفتشت فوجدت موصولة. لذلك هو يقول إن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به. إذا المفهوم المخالف أن مراسيل سعيد يعمل به. لماذا يعمل بها؟ قال لأنهم فتشوا عن مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها موصولة، فحكموا بأن مراسيله معمول بها. هذا عند شافعي. واضح؟ نعم. فإن كان من مراسيل، وفي لغتان في سعيد بن المسيب يقولون سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب. ماشي؟ الاثنين. فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به، فقال مالك بن أبي حنيفة رضي الله عنهما يعمل به كالمسلم. وقال عيسى بن أبان، إما أبو حنيفة ومالك المرسل حكم. المرسل كالمسند عندنا عند الحنفية. المرسل كالمسند عندنا في الاحتجاج، لأن سقوط الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم. وقال عيسى بن أبان إن كان من مراسيل التابعين وتابعي التابعين قبل، وإن كان من مراسيل غيرهم لم يقبل. عيسى بن أبان وسع، قال بس مش مرسل التابعين يقبل، قال ده مرسل التابعين وأتباع التابعين. ليه؟ خير القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واضح؟ نعم. وإن كان من مراسيل غيرهم لم يقبل إلا أن يكون المرسل إماما. نعم. فالدليل على ما قلناه أن العدالة شرط في صحة الخبر، والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلا، فلا يجوز قبول خبره حتى يعلم. ده دليل الشافعية على عدم الاحتجاج في المرسل، أن الذي سقط لا نعرف، ربما يكون عدلا وربما لا، ومن ثم فلا يحتج به حتى يروى عند الشافعية من طريق آخر. نعم. وإن كان من مراسيل ابن المسيب فقد قال الشافعي رضي الله عنه مراسيله عندنا حسن، فمن أصحابنا من قال مراسيله حجة لأنها تتبعت فوجدت كلها مسانيد، ومنهم من قال هي كغيرها، وإنما استحسنها الشافعي رضي الله عنه استئناسا بها لا أنها حجة. فأما إذا قال أخبرني ثقة عن الزهري فهو كالمرسل، لأن هو كالمرسل لأن الثقة مجهول عندنا فهو. أما إذا قال في مسألة أخرى أخبرني الثقة عن الزهري فهو كالمرسل، لأن الثقة مجهول. ثم ربما يكون الراوي ثقة عندك غير ثقة عندي، ولذلك مسألة دقيقة في المصطلح لا تذكر كثيرا في الكتب، انما تسمع من افواه المشايخ. لماذا لم يروي الامام البخاري رضي الله عنه عن الشافعي؟ هو روى تقريبا عن احمد لكنه لم يروي عن الشافعي. الشيخ الكوثري رضي الله عنه في كتابه شروط العلم الخمسه الحازم الى المعلق ذكر سببا واحدا، لكن سمعنا من المشايخ اكثر من خمسه اسباب لا داعي لذكرها الان، لكن من ضمن هذه الاسباب ان الشافعي كثيرا ما يقول حدثني الثقه، ويقصد به من؟ انتم الشافعيه ولا انتم مش مثلا الشافعيه؟ أنت مالكي؟ أنت حنفي؟ أنت إيه يا شيخ؟ مالكي كلكم تقول كده النهارده يقصد به محمد بن ابراهيم بن ابي يحيى. يقول فالبخاري لم يروي، لانه عندما يقول الامام الشافعي حدثني الثقه قد يكون ثقه عنده. محمد ابراهيم بن ابي يحيى عند مالك يعني خسف به الارض. المهم ان قول الراوي حدثني الثقه هذا ثقه مجهول، قد يكون ثقه عندك غير ثقه عندي. نعم. فلما اذا قال اخبرني ثقه عن الزهري فهو كالمرسل، لان ثقه مجهول عندنا فهو بمنزله من لم يذكره اصلا. واما خبر العنعنه اذا قال اخبرنا ما الحديث المعنعن ما هو؟ الذي يروى بصيغه عنعن. وصاحب البيقوني يقول معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسر. والمهم ان خلاص الحديث المعنعن يقبل شريطة ألا يكون الراوي مدلسا. لكن الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري شرح البخاري يقول أن روايات الصحيحين المعنعنة محمولة على الاتصال. واضح؟ نعم. وأما خبر العنعنة إذا قال أخبرنا مالك عن الزهري فهو مسلم، ومن الناس من قال حكمه حكم المرسل، وهذا خطأ، لأن الظاهر أنه سماع عن الزهري، وإن كان بلفظ العنعنة فوجب أن يخبر. نعم. وأما إذا قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كلام طويل لدى المحدثين. أذكر أن نسخة النظر بن حجر قال بأن ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن. لكن في الكتب الكبيرة هناك خلاف. منهم من لا يقبل هذه السلسلة. وتابع هذا في ميزان الاعتدال الذهبي. على متاثر تهذيب ابن حجر. الإشكال يكمن بين المحتجين والمانعين ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جد من جد أبيه ولا جد عمرو؟ حد مع النسخة بتاعت الشيخ الفداني؟ أريد هذه النسخة. لسه اتفضل. لأن الشيخ الفداني من المحدثين الكبار رضي الله عنهم. المهم الشيخ الفداني ذكر الترجمة تحت عن أبيه عن جده وبين النساء. نعم. وأما إذا قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك عن الجد الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن عمرو فيكون مرسلا، ويحتمل أن يكون عن جده الأعلى فيكون مرسلا فلا يحتج به، لأنه يحتمل الإرسال والإسناد فلا يجوز إثباته بالشك إلا أن يثبت أنه ليس يروي إلا عن جده الأعلى فحينئذ يحتج به. دل لمالي الشيخ الفداني أنه يروي عن جده الأعلى. وإذا أعتقد لمالي الحافظ ابن حجر زهق الحديث حسن. لكن آخرين يرون غير ذلك فلا يحتجون بهذه أو بهذا الإسناد. باب صفة الراوي ومن يقبل خبره. واعلم انه لا يقبل الخبر حتى يكون الراوي في حال السماع مميزا ضابطا، لانه اذا لم يكن في هذه الصفة إحدى السماع؟ إذا لم يكن بهذه الصفة إحدى السماع لم يعلم ما يرويه، وإن لم يكن بالغا عند السماع جاز. ومن الناس من قال يعتبر أن يكون في حال السماع بالغا، وهذا خطأ. المعتبر حال السماع التمييز مطلق. وهذا خطأ، لأن المسلمين أجمعوا على قبول خبر أحداث الصحابة والعمل بما سمعوه في حال السبب، كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم، فدل على ما قلناه. وينبغي أن يكون عدلا مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يشتغل المروءة من الهجوم والسقف والأكل في السوق والدور في قارعة الطريق. متنزها عن كل ما يشبط المروءة من النجوم والصفر والأكل في السوق والبول في قارعة الطريق، لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة لم يؤمن من أن يتساهل في رواية ما لا أصل له. ولهذا رد أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه حديث أبي سنان الأشجعي، وقال بوال على عقبيه. وأعتقد أن بعض المحدثين تردد عليه. الأخوان رضي الله عنهم. وينبغي أن يكون ثقة مأمونا لا يكون كذابا. بعضهم يقول عليه السلام. أنا لست متذكرا، لكن أعتقد في البخاري رواية عن فاطمة يقول البخاري عليه السلام. نعم. وينبغي أن يكون ثقة مأمونا لا يكون كذابا ولا ممن يزيد في الحديث ما ليس منه، فإن عرف بشيء من ذلك لم يقبل حديثه، لأنه لا يؤمن أن يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس إلى البدعة، فإنه لا يؤمن أن يضع الحديث على وفق بدعته. لكن مشكلة البدعة الحافظ في المصحف ابن حجر يقول كل فريق يبدع الآخر. يعني أنت لو سألت الوهابية عن الأشاعرة يقولون مبتدعة، ولو سألت أهل السنة الأشاعرة والمتروية عن الوهابية هم مبتدعة، ولو سألت من يميل إلى الاعتزال عن أهل السنة مبتدعة، ولو سألت أهل السنة عنهم هم مبتدعة. كل فرقة تبدع الأخرى. نعم. وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس إلى البدعة، فإنه لا يؤمن أن يضع الحديث على وفق بدعته. وأما إذا لم يدع الناس إلى البدعة فقد قيل إن روايته تقبل. قال الشيخ الإمام رحمه الله: والصحيح عندي أنها لا تقبل، لأن المبتدع فاسق فلا يجوز أن يقبل خبره. هو الشرط ألا يكون داعية إلى بدعته. وإلى البخاري روى عن المبتدع، الإمام البخاري روى عن بعض الخوارج، الشرط كما قال ابن حجر ألا يكون داعية إلى بدعته، لكن إذا روى في غير بدعته تقبل. نعم. وينبغي أن يكون غير مدلس، والتدليس هو أن يروي عمن لم يسمع منه ويوهم أنه سمع منه، ويروي عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل عن ذلك إلى ما لا يعرف به من أسمائه، يوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف. وقال كثير من أهل العلم: يكره ذلك إلا أنه لا يقدح ذلك في روايته، وهو قول بعض أصحابنا لأنه لم يصرح بكذب. ومن الناس من قال يرد حديثه لأنه في الإيهام عمن لم يسمع توهيم ما لا أصل له، فهو كالمصرح بالكذب. وفي العدول عن اسم المشهور إلى غيره تغيير برواية عمن لعله غير مرضي فوجب التوقف عن حديثه. ويجب أن يكون ضابطا حال الرواية محصلا لما يرويه، فأما إذا كان مخلا مغفلا لم يقبل خبره، فإنه لا يؤمن أن يروي بما لم يسمع، ف فإن كان له حال غفلة وحال تيقظ فيما يرويه في حال تيقظه بس مميز قبل يعتريه الغفلة وفي بعض الأحوال هو متيقظ ضبط نروي ما يروي حال تيقظه ونرفض ما يروي حال غفلته مش كده؟ ولذلك المحسن مثلا اختلط بآخره إذا في أول عمري نقبل ما لم يختلط فيه وفي آخر ما اختلط فنقبل نعم وقد روي عنه حديثا ولم يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة نحمله على الاحتياط على حال الغفلة لم يعمل به باب القول في الجرح والتعديل وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم أو أفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبي والنخعي وأدلاء الصحابة كمالك وسفيان وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومن يجري مجراهم وجب قبول قبره نعم أجلاء الصحابة كذا بالأصل وأجلاء الصحابة أجلاء ولم يجب البحث عن عدالته وذهب المعتزلة والمبتدعة إلى أن في الصحابة فساقا وهم الذين قتلوا عليهم يعني أنت عندما تأتي الرواية عن أحمد أو سفيان الثوري أو ابن عيينة أو البخاري أو مسلم أو إلى آخره رياح ابن معين أنت لا تبحث عن عدالة هؤلاء حتى يقولون بأن رواة الصحيحين تجاوزوا القنطرة يعني أنت لسه تبحث عن عدالة أحمد ولذلك بعض الطلبة المخيبين يجي يعمل رسالة دكتوراه يجي رواية عن عائشة يترجم من عائشة لسه ترجم من عائشة أبو هريرة يترجم لأبو هريرة لأن الصفحة ترجمها لأبو هريرة لكي يكثر من الصفحات كسر الله قلمه مش كده؟ يبقى هؤلاء الذين تواترت عدالتهم بل استفاضت عدالتهم في الأمة لا نبحث عنهم لأنهم معلوم العدالة في الأصل نعم وذهب المعتزلة والمبتدعة إلى أن الصحابة فساقا وهم الذين قدروا عليا كرم الله وجهه من أهل العراق وأهل الشام حتى اجتروا ولم يخافوا الله عز وجل وأطلقوا هذا القول على طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وهذا قول عظيم في السلف والدليل على فساد قولهم أن عدالتهم قد ثبت أن عدالتهم قد ثبتت ونزاهتهم قد عرفت فلا يجوز أن تزول عما عرفناه إلا بدليل قاطع ولأنه لم يظهر منهم معصية اعتمدوها وإنما جرت بينهم حروب كانوا فيها متأولين ولهذا امتنع خلق كثير من خيار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عن معاونة خيار الصحابة بعض ببعض كان على اجتهاد المصفي له أجران والمخطئ له أجر واحد والخلاصة الآن تلك دماء طهر الله منها سلوفنا فلنطهر منها أجسادنا إننا نخوض فيما لا يعنينا نعم وصلنا استقبلنا هذه المسائل على واقع الأمة الآن اتهام بعض الفصائل من خرج عن الإجماع وكذا والاستدلال القضية أن قتال الصحابة كان عن اجتهاد فهل قتالنا عن اجتهاد أم قتالنا على كرسي الحكم؟ لو كان القتال لله سبحانه وتعالى لتنازل الناس من أجل المصلحة العليا كما فعل الحسن مع مش كده؟ ما تنازل له لكن أنت تقاتل وتحدث فسادا في الأرض وتحدث جرائم أكبر. والشريعة الإسلامية عندنا ميزان أوضحه العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأهل. أنت ما تتزاحم المصالح، أنت تبحث عن المصلحة العليا. يعني أنت عندما تسأل المرأة مثلا تعمل ولا تجلس في البيت، نقول والله إذا كان العمل في خارج البيت يؤدي إلى ضياع البيت وإهمال شؤون الأسرة وإهمال الأولاد، نقول لا، تزاحمت المصالح فنقدم المصلحة العليا ونضحي مقاصد الشريعة هكذا، ونضحي بمصلحة الدنيا. عندنا قانون الموازنات، تعارضت مصالح مع مفاسد، ماذا نفعل؟ ضرب المفاسد وقدم على جنب المصالح، كده؟ تعارضت مفسدتان، ندفع المفسدة العليا ولو ارتكبنا المفسدة الدنيا، تعارضت مصلحة هكذا. فهذا هو الميزان المحكم في الشريعة الإسلامية. فهذا القتال كان عن القتال. ثم نحن لم نقل بأن الصحابة معصومون. من قال بأن الصحابة معصومون؟ إذن الخطأ وارد، لكنه لم يكن عن عمد، إنما كان عن اجتهاد. وإنما دارت بينهم حروب كانوا فيها متأولين، ولهذا امتنع فقهم كثير من خيار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عن معاونة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستعفوا عن القتال معه لما دخل عليه من الشبهة. الإمام النووي في شرح مسلم قال الإمام الحسين رضي الله عنه لسعد بن المسيب، قال لسيدنا الحسين: ألزم بيتك محق دماء المسلمين ولا تذهب إلى العراق؟ لأن قضية القتال وقضية الفتن وقضية النبي فيما رواه ابن ماجه بسند صحيح: الإمام الجائر خير من الهرج. والكلام ده من أول 25 بقول هذا الكلام، ولا لعلماء السلطة ولا للأخذ. الخروج عن الحاكم لا يجوز إلا بالكفر البواح فقط. كل هذه التأويلات ألعاب سياسية، يعني ما يدعيه قرضاوي وغيره. لا، مقصد النبي خروج المصالح هذا غير صحيح، لأن النبي يقول فيما رواه مسلم، قال له: إلزم بيتك وإن ضرب دارك وأخذ مالك. إذا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد الخروج غير المسلح لقال: أخرج ولكن لا تحمل السلاح. لكن النبي لما سئل قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة لا إلا أن تروا كفرا بواحا. النبي لم يفصل أنك تخرج من غير سلاح أو تخرج بسلاح. هذه التفرقة هي تفرقة سياسية من أجل مصالح حزبية فقط. النبي في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام، في تاريخ السنة النبوية، لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما تستطيع أن تخرج من غير سلاح فاخرج. ما قالش ده النبي ولم يفصل. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بل سيدنا النبي قال: وإن ضرب دارك، القرضاوي يضاعف هذا الحديث وهو ليس من أهل الحديث، وإن ضرب دارك وأخذ مالك فاسمع وأطع. روايات كثيرة جدا تأتي بثمان. الإمام الجائر خير من الهرج. هم هؤلاء المشايخ دول يقول لك هذا فقه النعاك، كأنهم يصفوا حديث رسول الله بهذا. لا، قضية أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدفع المفاسد العظمى عندما يريد أن لا يحدث في البلاد اضطراب ولا يحدث في البلاد فتن وهرج وقتل. قال: الإمام الجائر خير من الهرج. يبقى الخروج على الحاكم، اتفق أهل السنة على أن الخروج على الحاكم لا يجوز إلا بالكفر البواح. طب ده فاسد لا نخرج عليه؟ فسقه لا يمنع استمرار. يقول العلماء العقيدة والفقهاء: يشترط العدالة عند التولية، لكن لا يشترط استمرار العدالة. يعني ولينا واحد علينا حاكم عدل فسق بعد ذلك، تستمر الولاية؟ لأن استمرار العدالة غير شرط. ده كده كده في التجديد في آخر التحاويل وغيره. واستعفوا عن القتال معه لما دخل عليه من الشبهة في ذلك كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأصحاب ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فلم يجد أن يطرح ذلك في عدالتهم، ولهذا كان علي رضي الله عنه يأذن في قبول شهادتهم والصلاة معهم. فأما أبو بكر ومن جلد معه في القتال، أصول أهل السنة أننا نرى الصلاة خلف كل بر وفاج، نص التحاوية كده، واخد بالك، نرى الصلاة خلف كل بر وفاج، وكان المسلمون خلف الحجاج. فأنت لا تبحث تروح المسجد، أصل الإمام ده عدل، والإمام ده أصل ملتزم، أصل الإمام ده ملتحي، أصل الإمام ده السن بتاعه قصير، أصل الإمام ده ملتزم السنة، هذا تنطع ما أنزل الله به من سلطان. الناس على طرفي نقيض، متشددون يبحثون عن هذه الشارات، لك يا أخي تعالى أنا مصلي وراء هذا الإمام لأنه ملتحي وهذا الإمام غير ملتحي، وآخرون يبحثون عن الأصوات، تعال نصلي ورا فلان عشان صوته حلو وبيقعد يدعي في رمضان ساعتين وليلة 27 وكأننا واقفين في سوق، ودعوات بقى وأغاني ما أنزل الله بها من سلطان. فرق بين الدعاء وبين الطلب، الدعاء لكي نأمل أن يستجيب الله هذا الدعاء، أول شيء لابد من الإخلاص، والأمر الثاني لابد من التذلل والانكسار على باب الله، يستجيب الله لك الدعاء آنذاك، غير شروط أخرى معروفة. ثم من قال من الفقهاء بأننا نفصل هذا الفصل الطويل جدا ساعة بين أجزاء الصلاة المتتابعة، يعني نحن الآن نركع ثم نقوم من الركوع ثم نسجد، من الذي قال بأننا نفصل بين الركوع وبين السجود لمدة ساعة؟ هذا عند البعض الفقهاء يبطل الصلاة. فين الدليل الشرعي على أنك أنت عندما تعود من الركوع تظل واقفا لمدة ساعة أو ساعة ونصف تدعو ثم تسجد؟ فليس المهم كثرة الدعاء، والمهم الوقوف والأغاني، المهم أن يفتح الله لك باب القبر كما قال ابن عطاء رضي الله عنه، ربما فتح الله لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبر، وربما كتب عليك المعصية فكانت سببا في الوصول، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت. فأما أبو بكر ومن جلد معه في القتل فإن أخبارهم مقبولة، لأنهم لم يخرجوا مخرج القتل وإنما خرجوا مخرج الشهادة، فإنما جلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه باجتهاده ولم يرد خبرهم، وإن كان معلوم الفسق لم يبطل خبره سواء كان فسقه بتأويل أو بغير تأويل، وقال بعض المتكلمين يقبل خبر الفاسق بتأويل إذا كان أمينا في دينه حتى الكفار، والدليل على ما قلناه قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ تتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، لأن الشرط العدل ولم يفرق، ولأنه إذا لم يخرجه التأويل من كونه كافرا أو فاسقا لم يخرجه عن أن يكون مردود الخبر. هنا قاعدة أصولية مهمة، لا يرمى الإنسان بكفر أو بفسق ما دام له دليل وإن كان مخطئا فيه. نعم يا أستاذ. ها؟ أستاذ تحضر؟ ما دام له دليل وإن كان مخطئا فيه. طب ما هي دليل وأولته؟ يعني تأويلك إذا كان بعيدا كما يقول الأصوليون أن التأويل درجات غير مقبول، لكنه يمنع رميك بالفسق. واضح الكلام؟ يبقى التأويل يمنع رمي صاحبه بالكفر أو بالفسق. واضح؟ نعم. وإن كان مجهول الحال لم يقبل خبره حتى تثبت عدالته. وقال أصحاب أبي حنيفة تقبل، والدليل على ما قلناه أن كل خبر لم يقبل من الفاسق لم يقبل من مجهول العدالة كالشهادة. ويجب البحث عن العدالة الباطنة كما يجب ذلك الشهادة. ومن أصحابنا من قال يكفي السؤال عن العدالة في الظاهر، فإن مبناه على الظاهر وحسن الظن، ولهذا يجوز قبوله من العبد. أما ادعاء العدالة الباطنة والبحث عن الباطل لا يعلم إلا الله. القاعدة أمرنا أن نحكم بالظالم والله يتولى الصالح. نعم. يعني ماذا من بعد الباطل؟ فيما بينك وبين الله. فإن اشترك رجلان في الاسم والنسب وأحدهما عدل والآخر فاسق، فروي خبر عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل. ويثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد. من أصحابنا من قال لا يثبت إلا من نفسين كتزكية الشهود والأول. أحسن كتاب تكلم في الجرح والتعديل كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لمين؟ هذه الإمام ذاتنا حطته الشيخ عبد الفتاح مقدمة ابن الصلاح لتحيي الشيخ مدين عد رضي الله عنه وارضاه ومن شيوخنا في باب الجرح والتعديل في مقدمة ابن الصلاح لخص كل ما في اللتناوي بعبارة دقيقة وضعها في الهامش. الشيخ نور الدين ميزته أنه يقرأ ويهضم ويعطي القواعد الخلاصة من أقرب طريقة. خلاف الشيخ عبد الفتاح، الشيخ عبد الفتاح ينقل كثيرا ويعطيني نفس النقل. فإذا أردت أن تأخذ زبدة ما في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل اليوم النتنوي تجد عند الشيخ نور الدين في كتابه في تحقيق لمقدمة ابن الصلاح. ثم هو عمل كتابا أخيرا موجود في مكتبة السلام اسمه أصول الجرح والتعديل. وعمل كتابا آخر في العلل سماه الموجز في علل الحديث. كل كتب الشيخ نور الدين عنده كتب مفيدة. وأحسن تحقيق لنزلة النظر تحقيقه. تحقيق نزلة النظر لحفظ النحو. نعم. ويثبت التعديل والجرح في الخبر واحد. ومن أصحابنا من قال لا يثبت إلا من نفسين كتزكية الشهود. والأول أصح لأن الخبر يقبل من واحد فكذلك تزكية المخبر. ولا يقبل التعديل إلا ممن يعرف شروط العدالة وما يبسط به الإنسان، لأن لو قبلنا ممن لا يعرف لم نأمن أن نشهد بعدالة من هو فاسق أو فسق من هو عدل. أو فسق من هو عدل. أو فسق. لم نأمن أن نشهد بعدالة من هو فاسق أو فسق من هو عدل. ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل. ومن أصحابنا من قال يحتاج أن يقول هو عدل علي وليا. ومن الناس من قال لابد من ذكر ما صار به عدلا. والدليل على أنه يكفي قوله عدل أن قوله عدل يجمع أنه عدل عليه وله، فلا يحتاج إلى الزيادة عليه. والدليل على أنه لا يحتاج إلى ذكر ما يصير به عدا أن لا نقبل إلا قول من يعرف إلا من يعرف شروط عدله بشراكة العدالة، فلا يحتاج إلى بيان شروط العدالة. ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. يعني هذه القاعدة كده تحفظها، لا يقبل الجرح إلا مفسرا، يعني مع ذكر السبب. كده أنت تقول عني بأني فاسق. فاسق ليه؟ لأن الناس قد تجرح بما لا يصلح، مش كده؟ وإحنا ما شاء الله في العالم الإسلامي الجرح عندنا ما رأي في فلان، هذا فاسق، هذا زنديق، هذا ماذا بالحنفية؟ أن الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص. مثل الحنفية كده، والإمام أبو حنيفة عميق، هو يقول الإيمان من حيث ذاته التصديق، خلاص اليقين لا يزيد ولا ينقص، إنما زيادة الإيمان ونقصان الإيمان في المتعلق في الأعمال. واحد شيخ من المشايخ الكبار بتوع القراءات انا احبه كثيرا، شيخي، هو يقابلني يقول هذا الدكتور محمد يرفض ايات القران الكريم. انت تقف تسمعي وانا لك الملحد ولا حاجه يعني. وبيقول لي اخر مره ترضى ان انا اقول لك انك انت اللهم لا يزيد ايمانك؟ قلت له اخر يا اخي مسامي كده يعني، شو هالكلام؟ ولا يقبل الجرح الا مفسرا، فاما اذا قال هو ضعيف او فاسق لم يقبل. وقال ابو حنيفه اذا قال هو فاسق قبل من غير تفسير، وهذا غير صحيح. هذا النقل عن ابي حنيفه غير صحيح، انه يقول القول ينقل عن ابي حنيفه يقول هذا الكلام من ابي حنيفه غير صحيح، ونحن نقول ونقلق عن ابي حنيفه غير صحيح. نعم. لأن الناس يختلفون فيما يرد به الخبر، ويفسق به الإنسان، فربما اعتقد في أمر أنه جرح وليس بجرح فوجب بيانه، فإن عدله واحد وجرحه آخر قدم الجرح على التعديل، لأن مع شاهد الجرح زيادة علم حفظ حجة على من لم يحفظ، من علم حجة على من لم يعلم، مش كده؟ ومن جرح معه زيادة علم فهو مقدم على من عدل. نعم. فإن عدله واحد وجرحه آخر قدم الجرح على التعديل، لأن مع شاهد الجرح زيادة علم فقدم على المزكي. فإن روى عن المجهول عدل لم يكن ذلك تعديلا، وقال بعض أصحابنا إن ذلك تعديل. والدليل على فساد ذلك هو أن نجد العدول يرمون عن المدلسين والكذابين، ولهذا قال الشعبي أخبرني الحارث الأعور وكان والله كذابا، فلم يكن في الرواية عنه دليل على التعديل. الحارث الأعور فيه كلام طويل، أعتقد هناك رسالة للشيخ عبد العزيز الهماني في الحارث الأعور مطبوعة جدا في مكتبة القاهرة السنتية دي، وطبعت في عدة أماكن الحارث الأعور. نعم. فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح بأنه عمل بخبره فهو تعديل، لأنه لا يجوز أن يعمل به إلا وقد عدل قبله. إلا وقد قبله عنده. وإن كان عمل بموجب خبره ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر لم يكن ذلك تعديلا، لأنه قد يعم بموجب الخبر من جهة القياس. قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس. لأنه قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس ودليل غيره فلم يكن ذلك تعديلا. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. يعني مشينا كويس من زمان. نحاول ننتهي منها في الامتحانات ان شاء الله عشان نشوف الصيف كده ماذا نقرا. واحد يقول حالي في اللغه والاخر يقول حالي في الاخير. واحد عاوز أيوة جيت خلاص؟ نقرأ شذور الزاد إذا حبيتم.